ما يستطيع الناس أن يحفروا حالا لكل واحد قبر فيجعلون محل واسع ويرصون فيه الموتى، وكل مقبرة كبيرة فيها شيء للطوارئ من هذا. فبعض البلدان يجعلون هذا للأسر، وقد تكون هناك بعض البلاد فيها تكلفة. المهم جاءوا بجهاز تسجيل ووضعوه في تلك الغرفة وسحبوا السماعة إلى الخارج وجلسوا ينتظرون بعدما دفنوا ميتهم، ينتظرون يسمعون شيء، المسجل يسجل شيء، ما في ولا شيء. إلى أن مضى 24 ساعة رجعوا وجلوا مسجلهم على ما هو عليه، وتشغيلهم اللي شغلوه الشريط انتهى وانتهى ولم يلتقط ولا شيء. إذا شيء فوق تصور العقل، الميت يسمع والميت يعقل، وقد جاءت الأحاديث في سؤال القبر شبه المتواترة. إذا الذي ينفي عذاب القبر يلزمه أن ينفي عذاب جهنم، لأن الحديث جاء بالاستعادة منهما معا. فإذا كان يؤمن بعذاب القبر ويستعيد من عذاب النار ويستعيد بالله من عذاب جهنم، إيش اللي خليه يمتنع من أن يثبت عذاب القبر ويستعيد بالله من عذاب القبر؟ إن أثبت هذا يثبت هذا معه، وإن نفى هذا يلزمه أن ينفي الثاني معه. ولا أحد ينفي حتى أهل الكتاب الأول. الموضوع الثالث ومن إيه؟ فتنة. هناك عذاب شيء واقع، وهنا فتنة. يقول علماء اللغة أصل الفتنة هي إدخال الذهب في النار وإحراقه لتخليصه من الشوائب العالقة به، لأن الذهب لا تحرقه النار، وإنما تحرق ما علق به. ولهذا حينما يريدون معرفة معيار الذهب في المسار يأخذون جزءا من المسار، وليكن سنتي من 100 سنتي من الجرام، ويدخل هذا الجزء إلى نار حرارة حول فوق 200. تلك الحرارة المرتفعة تذيب كل المعادن الموجودة مع الذهب. قد يكون معه نحاس، قد يكون معه قصدير، قد يكون معه شبه وهو النحاس الأحمر، أشياء كثيرة تكون مع الذهب. ويبقى الذهب خالصا بعد إدخاله في تلك الدرجة العالية من الحرارة، فيعيدون وزنه. كم نقص بعد الوزن الأول قبل الإحراق؟ نقص 1/10، نقص 2/12، كم من 24 جزءا قد نقص؟ فيقولون عيار كذا. يبقى السبيكة أو الجرم اللي أخذ منه العينة فيها من المعدن غير الذهب بقدر ما أحرقته النار وبقي الصافي. وعلى هذا قالوا استعملت الفتنة ونقلت من الاسم المادي، لأن هذا قانون أو قواعد فقه اللغة. أصل المادة اللغوية توضع للمحسوس أولا، ثم تنتقل من المحسوس إلى المعقول المقارب لها، كما قالوا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، كل هذه وضعت للأمر اللغوي أولا. فالصلاة مأخوذة من الصلوين أو من المصلي، وهو الفرس الثاني، الأول مجلي والثاني مصلي، لأن عنقه عند صلوي الفرس وهما مؤخر الفرس، وصلوى الإنسان عند حقوه لأنه يثني ظهره عند حقوه في الركوع. ثم نقلت إلى أنها الدعاء، أو جاء أصلها الدعاء ونقلت إلى الصلاة. إذن والأذن أصل المادة الأذان والآذن والمأذون والإذن راجع إلى ما حاست الأذن، لأنه يلقي الخبر فيها، إلى غير ذلك من أصل الاشتقاق. فهنا الفتنة